إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية وحلقتنا 140. إن شاء الله عبال ما نوصل ل200 حلقة ولا حاجة كده، عشان يبقى يعني خدنا وقت جميل ولطيف معاكم. أسرة البرنامج تحييكم، حسين السنوسي، إبراهيم أبو الفتوح، أحمد بركات، وطارق مصطفى. هنبدأ على طول مع حضراتكم في أغاني هذا اللقاء، وبدايتنا هتبقى مع شريط مدته ربع ساعة، تسجل سنة 54 وكان عليه 3 أغاني من ألحان الملحن مرسي الحريري. هنسمع الجمال بصوت الأستاذ إبراهيم حمودة، كتبها نعيم مصطفى. Thank you. لحن كلاسيكي ولكن في نفس الوقت مليء بالحركة الداخلية والحيوية خلال النغمات المحطوطة أو الميلودي أو اللحن، يعني كله حركة وكله حيوية، لا يبعث لأي ثانية من وقت الغنوة على الملل أو على الاسترخاء. يعني هو واخدك، اللحن واخدك لأن في حركة وفي حيوية، ما يقدرش يخليك مسترخي، لازم تسمعه باهتمام ودون يعني كسل، يعني تسمعه وانت مركز معاه. طبعا الطرب أصيل ونغمات شرقية مميزة، ودي كانت عادة كل أعمال الأستاذ مرسي الحريري، وهو ابن المدرسة القديمة للغناء العربي ومتشبع بكل مكوناتها. الكورال أداؤه متميز وناعم ويسهم بشكل جيد في التركيبة الطربية للغنوة. التنفيذ في الاستوديو تنفيذ جيد جدا جدا، والأصوات واضحة جدا، وكل آلة لعبت كانت في ودن اللي بيسمع بشكل بسيط وميسر، ودون أن تسبب أي إزعاج أو يعني تركب على أصوات الآلات الأخرى. فأنت بتسمع كل آلة بتلعب اللي مكتوب لها بشكل جيد، القانون سامعينه بشكل جيد، وفي نفس الوقت الكمانجات وهي شغالة مفيش أي تشويش على أدائها. فالتنفيذ برضو بيسهم في إبراز جماليات اللحن وما أراده اللي هو المنفذ، يعني لأن مش توزيع موسيقي بالمعنى الاصطلاحي لكلمة توزيع موسيقي، ولكن هو بينفذ اللحن بالآلات الموسيقية، ولكن وضع الآلات ووضع صوت المطرب ومايك المطرب ومايك الكورال ومايك الآلات ومايك بتبقى ليها ضبطات معينة، مش كل آلة بتبقى محتاجة إن نديها يعني صوت كبير أو نسجل منها صوت كبير، لأن آلات الإيقاع في هذه الحالة ممكن تسيطر على أصوات الآلات الأخرى. فهي مسألة الميكس أو الدمج ما بين الآلات الموسيقية، فده مسألة هندسية كمان بتضيف إلى جماليات. يمكن بقى سهل قوي ده دلوقتي، يمكن أنا بتكلم ده عشان زمان ما كانش سهل بنفس الطريقة، لأن كانت كل الفرقة مع المطرب والملحن موجود والمطرب والموسيقيين كلهم بيسجلوا سيم تايم في نفس الوقت، ما كانش فيه التراكات. التراكات هي عبارة عن دلوقتي خط، فبيسجل للآلات الإيقاع لوحدها، بيسجل للكمانجات لوحدها، بيسجل للعود لوحده، بيسجل، وبعد كده بيتولى مهندس الصوت بشكل فني المزج بين الأصوات، فبيعلي إيه أو، لكن ساعتها كان لازم يتظبط الوضع على الناس كأنها مسرح، وبناء عليه لازم يطلع الشغل يبقى عارف إن هتطلع المايك بوضعه ده وصوته ده مش هيأثر في آلة على آلة أخرى أو ينشز عليها أو يغلوش عليها، فكده فليها تركيبة كده. فالتنفيذ في هذا الوقت ما كانش بسهولة دلوقتي، لكن هنا عمله بشكل كويس الأستاذ مرسي الحريري، إن كان هو اللي منفذ العمل، يعني ممكن يكون بيستعين بموسيقي تاني للتنفيذ أو قائد الفرقة للتنفيذ مع مهندس صوت من المهندسين الجيدين، فكانت بتطلع النتيجة كويسة. ومش كل الأغاني بتطلع فيها النتيجة كويسة، والجهد الهندسي أو التسجيل الصوتي ممكن يسهم في نجاح غنوة وممكن لا يسهم، بل العكس يؤثر سلبيا على الغنوة نفسها. نيجي بقى لعمنا إبراهيم حمودة، واحد من أهم أصوات الغناء العربي، وقد شهدت بذلك سيدة الغناء العربي أم كلثوم عندما سئلت عن الأصوات الرجالية التي تحب الاستماع إليها. صوت رجولي وناعم ودافئ ومعبر وله خصوصية، واستطاع التعامل بموهبته مع اللحن بسلاسة ومعلمة وتمكن. يعني نروح للغنوة التانية في نفس الشريط من ألحان الأستاذ مرسي الحريري أيضا على غصن البان، هنسمع ست فاطمة علي والكلمات للأستاذ فؤاد السيد. Thank you. جمال فتان ونعيمه السرور. قول للبستان يا صباح النور على غصن البلد غني غني عصفور غني على غصن البلد غني غني عصفور صباح ابيض جدا جدا كده. اما الواحد يصطبح باصوات زي كده بتقول المعاني دي، طبعا مش هنكرر كلامنا في ان الاغاني الوصفيه ما بقاش حد بيهتم بيها خالص، لا من قريب ولا من بعيد يعني، لكن كان ناس عملت صولات وجولات في الاغاني الوصفيه دي، وكانت من العناصر الاساسيه في البرامج الغنائيه في كل الاذاعات العربيه في الخمسينيات والستينيات من القرن اللي فات يعني، فكانت مؤثره جدا جدا جدا والناس كانت متعلقة بيها. نتوقف عند أصوات زي فاطمة علي كده، تستغرب إن دي ما اشتهرتش بالشهرة اللي تتفق مع صوت زي ده. الصوت هنتكلم عنه. أولا اللحن شرقي وجميل جدا جدا وياخد القلب، وبرضه في نفس الحيوية بتاعت اللحن الأولاني، يعني كانت ناس فاكرة إن ما هنسمع مرسي الحريري دي هنسمع موشحات قديمة، لكن لا، قدم غنى ينتمي للمدرسة الكلاسيكية ولكن فيه عصرية ويتقبله المتلقي في عصور لاحقة للوقت الذي أبدع فيه مثل هذا العمل. دخول المطربة فاطمة علي بحضور مميز جدا جدا، وإن كانت تكسوه الجدية ماشي، يعني واضح إنها بتغني ما بتبتسمش ماشي، لكن الجدية دي ما أثرتش سلبا، يعني حد بيغني بجد للعصافير وللصبح والكلام ده. هرجع لحكاية التسجيل، هي اتنحنحت أثناء الغنوة ببساطة شديدة جدا، أقل من الأسلوب الذي كان يتبعه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ما حدش لاحظها، لكن دي بيأكد لك إن كل العمل بيتعمل في نفس الوقت وكأنهم بيغنوا على المسرح، وبيتسجل العمل بالكامل من الاستوديو مرة واحدة، وان تيك مرة واحدة. متمكنة جدا فاطمة علي من أداء المقامات وفروعها، ومندمجة بموهبة مميزة مع معاني الكلمات، مما مكنها من الوصول بالمعنى بطرب وبمتعة في نفس الوقت للمتلقي، وكأنها لا تغني غنوة وصفية، كأنها بتغني غنوة عاطفية كاملة، بتغني بحب شديد جدا جدا للصباح، مش غنوة وصفية، كأنها بتغني للصباح ده حبيبها، مسألة عاطفية جدا. صوتها ممتلئ بالحميمية، لازم تحبه. الكورال النسائي مغنواتية، يعني لو فصلناهم عن بعض كده الواحدة منهم تعرف تغني مطربة سولو، سوليست يعني منفردة، باين من أدائهم إنهم بيقولوا زخارف خاصة ومتمكنين وقايلين النوت بالظبط ومع الإيقاع بالظبط، وبيستلموا من المطربة بشكل رائع جدا وبيسلموها بشكل جميل جدا، ومحدش منهم بيحاول يصدر أو يخلي صوته هو المتفوق أو الأعلى أو المميز عن أصوات الآخرين. ودي ميزة كمان في اللي بينفذ، الأستاذ المايسترو أو لو كان الأستاذ مرسي هو اللي كان واقف على الغنوة دي. عموما لا تمتلك إلا أن تحب فاطمة علي لطبيعة الود الذي يمتلئ به صوتها. آخر الأغنيات بقى لمرسي الحريري هنسمعها بصوته. سوق جمالك لمرسي الحريري غناء ولحنا، والكلمات لنعيم مصطفى اللي سمعنا غنوة الجمال، اللي كتب لنا غنوة الجمال اللي سمعناها من شوية الأستاذ إبراهيم حمودة. نشوف سوق جمالك ومرسي ونعيم مصطفى. Thank you. عشان الحكاية جت في وسط الكلام كده قلت سوق جمالك، هي سوق إجمالك، سوق الجمال، النوق والإبل والجمال يعني. سمعنا مرسي الحريري في لحن وكلمات نعيم مصطفى. طبعا هو هنا ارتد إلى الكلاسيكية أكثر، لأن طبقا لطبيعة الغنوة اللي هو صاغها في إطار الغناء البدوي الخاص جدا بآلاته وأسلوب غنائه ودفوف وناي، وطبعا الكرار رجالي في المعظم هذا اللون من الغناء يعني. صوت مرسي الحريري قوي ومعبر وحساس ومتمكن، ولكن أنا حبيته أكتر كملحن. إحساس يعني، هو يعني في أصوات كانت كتيرة في هذه المرحلة ربما كانت تبقى توصل لقلبك بشكل أقوى وأقدر. هو هنا يعني أقدر أشبهها لكم بأن ده غناء ملحن مجيد، ولكن في تصوري أو باستطعامي ليس غناء مطربا كبيرا، فرق كبير. لكن هو طبعا صوت قوي ومعبر وحساس، وعارف طبعا الجمل اللي عاملها لنفسه، وعارف مساحة صوته، وعارف الإمكانيات اللي عاملها، وهو صاحب الغنوة، فهو يعني الكرياتور بتاعها اللي أبدعها يعني، فعارف كل الخفاياها، فبيقول بشكل رائع ومميز جدا جدا. ولكن إحساسي إنه ملحن يعني أحلى من مطرب، وربما يعني ده بيفرق طبعا من حد لحد، لو اختلاف الأذواق لبارت السلع يعني. بس أنا حبيت مرسي الحريري أكتر كملحن. وعموما الغنوتين او الثلاث اغاني برضو ايه باعثة على الطرب، كلها في اطار مطرب يطرب المتلقي. اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الكاتب الصحفي الاستاذ خليل زيدان، الاستاذ الدكتور مروان منصور، الاستاذ الدكتور عاصم عبد الرحمن، منورنا كلكم، مهندس خالد عروق، استاذ علي يوسف فايد، اسامة حسين، بسام حبة، منيب فرمند، عبد الرحمن، إيمان سالم، زيزي زمزم، سيد وليد عواد، والسيدة هايا وليد زوجته الغالية. إن شاء الله تكونوا مبسوطين وسامعيننا ومنوريننا يا رب دايما. الأستاذ بشار صعب برضه من العيلة منورين يا حبايب والله. أستاذ محمد أيسم والأستاذ أشرف وفائي اللي شرفنا وانضم لنا النهاردة. هقول مجموعة تانية من الأسماء بعد ما نسمع معاكم غنوة تانية. تعالوا نسمع نسمع ست كوكب صادق، والدة النجمة صانعة السعادة السيدة إسعاد يونس، في غنوة اتسجلت يوم 21 مايو عام 1954، بحبك أكتر من روحي. تغني كوكب أو كوكب صادق، زي ما احنا بنقول كوكب صادق، لكن لو انت هتبقى دولة عربية تانية هتقولها كوكب صادق، احنا بنقولها كوكب في مصر بالعامية المصرية. بحبك أكتر من روحي كتبها جمال فكري ومن ألحان سليمان فتح الله. بحبك أكتر من روحي. احبك اكتر بالدنيا وانت النعيم اللي عليها بحبك اكتر بالدنيا وانت النعيم اللي عليها وفرحة العمر الغالية انت اللي طمعتني فيها وقبل ما افرح ما روحي فتحت عيني لقيت روحي وقبل ما افرح ما روحي فتحت عيني لقيت روحي بحبك اكتر من روحي بحبك اكتر من روحي أكتر من روحي وحياة روحي بحبك أكتر من روحي وحياة روحي يا غالي عندي عن روحي بحبك أكتر من روحي خليني تايه في خيالي ماليش امل بعد امالك خليني تايه في خيالي ماليش امل بعد امالك وسيبني متهني ليالي بحسن حبك وجمالك وبعدني واهجر عن عيني بكره هترجع تلاقيني واهجرني وابعد عن عيني بكره هترجع تلاقيني بحبك اكتر من روحي بحبك اكتر من روحي بحبك أكتر من روحي وحياة روحي بحبك أكتر من روحي وحياة روحي يا اللي عندي عن روحي بحبك أكتر من روحي المدرسة العلمية. طبعا اتكلمنا عن الحدوت المدرسة العلمية في الموسيقى من الموسيقار الكبير سليمان فتح الله وتوزيع الموسيقى الراقي وغنوة كده تاخدك في آفاق أخرى وغنوة دافية وجميلة. ست كوكب صادق طبعا أختها المطربة أيضا بديعة صادق وبنتها صاحبة السعادة إسعاد يونس أصدرت ألبوم غنائي في الثمانينيات والست إيمان يونس أخت الست إسعاد يونس غنت مع المصريين بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وكانت الدكتورة أحلام يونس عميد أكاديمية الفنون يعني العيلة فنية بشكل رائع جدا جدا، فطبعا كلهم صناع سعادة. يا رب تكون الغنوة عجبتكم. عندي غنوتين عشان الوقت برضو ما ياخدناش، لكن أصدقائنا نكمل أسماء أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، أستاذ محمد بوريجا، تيتي سليمان، منال حسن، علي وزة، منال فاروق، أحمد الطيبي، صلاح عبد الحميد، رارا سمير، الشاعر عبد الله الهواري، أستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، كاتب الصحفي والمؤلف والصديق، أستاذ أنيس زكريا من اسكندرية منورنا، عيوجية من أسيوط، والصديق العزيز أستاذ محمد عبد السلام محمد. هنروح لعبده السروجي، طلب يسمع عبده السروجي واستجبنا لطلبه أستاذنا صلاح عبد الحميد، أهلا وسهلا، والصديق العزيز الأستاذ سعد رشوان، وأيضا الصديق العزيز الدكتور صالح عبد العزيز أستاذ المحاسبة. يا أهلا وسهلا بيكم كلكم منورينا، وأصدقائنا وكل عشاق الفن الأصيل. هنسمع معاكم غنوة نادرة للأستاذ عبد السروجي، اتسجلت يوم 9 إبريل 1954، للأسف المؤلف والملحن مش عندي، ما قدرتش أحصل عليهم يعني. الغنوة اسمها الصبر طيب، هنسمعها بصوت الأستاذ عبد السروجي وإن شاء الله تعجبكم. توب علي ورماني واشكل زماني يقول لي تاني اشكل زماني يقول لي تاني اصبر شوية يا ابو قلب طيب قالوا لي اصبر يا صبر طيب قالوا لي اصبر يا صبر طيب كانوا يتحلى انا قلت طيب ناسي وبعت قلبي واللي اشتكيت له ضحك وقال لي واللي اشتكيت له ضحك وقال لي ما كنت خالي يا ابو قلبي طيب قلبي قاسي غفلان وناسي يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي فايتني وحدي وفي ايدي كاسي يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي قلبي قاسي غفلان وناسي يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي فايتني وحدي وفي ايدي كاسي يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي غفلان وناسي يا ابو قلبي قاسي يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي فايتني وحدي وفي ايدي كاسي ومين يداوي ومين يواسي ومين يداوي ومين يواسي جرح اللي حاب بك يا ابو قلبي طيب قالوا لي اصبر ده الصبر طيب الله الله الله الله، مش خسارة نبقى عارفين بس غريب الدار لعبد السروجي بعد ما سمعنا الحاجات الجميلة دي. مفيش وقت والله نتكلم. على كل حال أصدقائي برضو على صفحتنا على الفيسبوك اللي منورينا دايما، واللي طبعا كل أصدقائنا على عيننا وعلى راسنا، بس اللي بيشاركوا على الفيسبوك بيبذلوا جهد وبيدخل النت وبيكتب تعليق، بيكتب إعجاب، بيكتب وردود الفعل الحقيقة إيجابية ومشجعانا ومخليانا حابين استمرار البرنامج لأطول فترة ممكنة، ويا رب بتشجيعكم نقدر نكمل بهذه الصورة ونعرفكم على باقة من نجومنا اللي للأسف ما حدش بيلقي الضوء عليهم إلا نادرا. برنسيس دودي، أهلا وسهلا. نورهان الشطبي، هناء الطوشي، صوفي فؤاد، ضحى أحمد، الأساتذة الدكاترة، دكتور عبد النبي عبد العزيز، دكتور كمال عبد الجليل، دكتور أشرف أبو سالم، شكرا جزيلا دكتور عاصم عبد الرحمن أستاذ الباطنة، يا أهلا وسهلا. ووليد حبوش من العراق وبيطلب أغاني مختلفة عراقية، إن شاء الله هنستجيب ليها وهنذيعها، ومنها أغنية لست نرجس شوقي، أو أغاني لست نرجس شوقي، دي كانت زوجة للأستاذ محمد عبد المطلب. في أغاني تانية طالبها كتير لأحلام وهبي وغيرها، إن شاء الله نبقى نستجيب لطلباتك. وأهلا وسهلا ومنورنا، وما عندناش غير غنوة واحدة نكمل بيها الوقت المتبقي لينا في نهاية هذا اللقاء. من كلاسيكيات أغاني الربع ساعة الإذاعية، غنوة اتسجلت يوم 24 مايو 1953، غنوة بدوية، الغناء واللحن للأستاذ محمد الكحلاوي، والكلمات للأستاذ حسين طنطاوي. وي من لجانا، نسمع مع بعض. اللي بدوية خي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية خي واي من لجانا، واي واي من لجانا، واي نحنا اللي بدوية صاح أحرار من ناسي، أحرار من ناسي، أحرار من ناسي، نحنا اللي بدوية صاح أحرار من ناسي، أحرار من ناسي، أحرار من ناسي، بسيوفنا والرماح صدنا الحضر والبيت، صدنا الحضر والبيت، هاليوم يوم الهول اخلي الطريق يا زول هاليوم يوم الهول ركب الفوارس جاي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي وي من لجانا وي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي من لجانا بيار نجري ورا لا شار نجري ورا لا شار نجري ورا لا شار نجري ورا لبيار نجري ورا لا شار نجري ورا لا شار نجري ورا لا شار البيد إن دار والدار ملها باب والدار مالها باب والدار مالها باب والدار مالها باب والعيش ما هو حلال غير بالعرق يا خال والعيش ما هو حلال غير بالعرق يا خال عزن دي مثل المي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي وي من لجانا وي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي في الجود مثل الغيب في الجود مثل الغيم مثل المطر والسيل والنار بين الخيم عيل نهار وليل يا يا يا يا يا يا با وانهلت الضيفان في القحط والحرمان وانهلت الضيفان في القحط والحرمان نضحي بغلى شي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي وي من لجانا وي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي من لجانا وي نحن البدوي يا خي وي في الجود مثل الغيم مثل المطر والسيل والنار بين الخيم تشعل نهار وليل يا يا يا يا يا يا يا با وانهلت الضيفان في القحط والحرمان ونهلت الضيفان في القحط والحرمان نضحي بغلى شي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي وي ملو جانا وي وي ملو جانا وي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي وي ملو جانا وي خيامي فوق النوب ننصبها وين ما نريد ننصبها وين ما نريد خيامي فوق النوب ننصبها وين ما نريد ننصبها وين ما نريد وابن الحضر مزنوب في كسور بابها حديد في كسور بابها حديد الخيام فوق النوب ننصبها وين ما نريد ننصبها وين ما نريد وابن الحضر مزنوب في كسور بابها حديد في كسور بابها حديد الخيام فوق النوب ننصبها وين ما نريد ننصبها وين ما نريد ويبنى الحضر مزنوك في كسور بابا حديد في كسور بابا حديد يا ساكني القصور طيروا كما لنصور يا ساكني القصور طيروا كما لنصور وطول البوادي طي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي وي ملو جانا وي وي ملو جانا وي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي نحنا اللي بدو يا خي وي ملو جانا وي نحن اللي بدو يا خي واي من لجانا وي نحن اللي بدو يا خي واي من لجانا وي نحن اللي بدو يا خي واي من لجانا وي واي من لجانا وي نحن اللي بدو يا خي واي من لجانا وي Thank you. ها ايه رأيكم في المجموعة اللي قدمناها النهاردة؟ والله كان عندنا أغاني تانية كتيرة، وعندنا كلام كان يتقال على أغاني كتيرة، بس طبعا مش عايزين نزود في مساحة الكلام، بنكتفي بالشريط الأولاني اللي احنا بنسمع منه عشان بعد كده نسمع غنى أكتر. الوقت يعني ما بيسعفناش قوي، لكن المهم إن احنا بنستمتع مع بعض بباقة جميلة من الأغاني اللي بقالنا كتير جدا ما سمعناهاش، أو معظمنا ما سمعهاش بالمرة. بنلقي الضوء على أسامي كتير ضاعت في وسط الزحمة ومع الزمن. يعني على كل حال، يا رب تكون كل الأغاني عجبتكم. قبل ما أختم، شكرا جزيلا للصديقة العزيزة ألحان الموجي، وأهلا وسهلا وشكرا للأستاذ هاني عصمت الفنان والمطرب العزيز، والأستاذ محمد حسن أيضا. بكده بنكون وصلنا معاكم لختام حلقة النهاردة، الحلقة 140 من الشكمجية. نعود ونلتقي بكم الأربعاء القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين ودوما، تحيات حسين السنوسي، إبراهيم أبو الفتوح مهندس الهواء، شكرا يا إبراهيم، وأحمد بركات المخرج، ولكم تحياتي طارق مصطفى. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.